يساهم الشباب في مدينة بيونغيانغ مساهمة إيجابية في زيادة الإنتاج منذ اليوم الأول من العام الجديد بنشاطات فرق السودان. نفذ الشباب في مؤسسة بيونغيانغ المتحدة الكهربائية نقل مئات الأطنان من الفحم اللازم لتشغيل المراجل الطبيعي ومواصلة رامات الفحم منذ اليوم الأول من العام الجديد بحيث ساهموا مساهمة كبيرة في تجاوز المؤسسة الخطط اليومية. وأنهى أفراد فرقة سودامي الشبابية في محطة بيونغيانغ الشرقية الكهربائية تركيب الدرس الكبير للجراسة الكروية للمرجل رقم 3 في فترة قصيرة. وأنتج أفراد فرقة سودامي الشبابية في المؤسسة المتحدة لمناجم الفحم في منطقة كانغدونغ مئات الأطنان من الفحم زيادة في الأسبوع الأول من العام الجديد أيضا، وتجاوزوا خطوة الحفر بنسبة 110% ونايف. وينفذ أكثر من 300 شاب في مصنع كيم جونغ سوك للغزل والنشيج في بيونغيانغ خطط الإنتاج اليومية أكثر من 4 أضعاف بشن حركة لقيام كل فرد بتشغيل عدة الماكينات والمغازل. وتحدث الفتيات الغزالات في مصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغيانغ التجديدات المستمرة في إنتاج الخيوط الحريرية بتشغيل ماكينات اللف بكل طاقتها.